بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله في الدرس 21 من دروس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. وقد كان الحديث في الدرس السابق عن إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونواصل أيضا في هذا الدرس قصة إسلامه. فقد طلب الصحيفة فأبت أخته إلا أن يغتسل، وقد أعجب وأنبهر بالشجاعة والقوة التي يولدها الإسلام في أتباعه. فهذه أخته تقف بهذه الشجاعة وبهذه القوة وترفض أن تسلمه الصحيفة مهما كان الثمن، حتى ولو كان الثمن حياتها. ومن قبل أيضا كان يعذب أمه له أسلمت، فيضربها حتى يغمى عليها، فإذا فاقت قال: ماذا تقولين؟ قالت: أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأصبح عمر يعجب من هذا الإسلام الذي ولد هذه القوة في نفوس أصحابه. واليوم يا أخواني المسلمون يظهرون الضعف، ما يظهرون القوة، يظهرون الذل، ما يظهرون العزة إلا من شاء الله. والإسلام إنما يولد في نفوس أهله وأتباعه العزة والقوة. هذا عمر بن الخطاب ينبهر ويكون ذلك سببا في إسلامه، ويغتسل ويعود، فتعطيه الصحيفة فيقرأ فيها، وكان عمر يقرأ ويكتب، فيقرأ فيها: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويقف مبهورا مشدوها من هذه الآيات. طه، سبحان الله، حرف شديد من أشد حروف اللغة، يأتي حرف من أخف الحروف حتى ينطقه الأبكر، يخرج من الحلق وهو حرف الهاء، وهذا يشير إلى الفرج بعد الشدة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله هذا القرآن شقاء لأهله، وإنما أنزله سعادة ورحمة وراحة لهم، حتى ولو وجدوا صعوبة في بداية أمرهم، لكن العاقبة لهم والعزة لهم والسعادة لهم في الدارين، إلا تذكرة لمن يخشى. والخشية يا أخواني أخص من الخوف، لأن الخشية لا تكون إلا مع العلم، لا تكون إلا مع العلم. والقرآن تذكرة لمن يخشى الله سبحانه وتعالى عن علم، وأن هذا القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. من هو؟ الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم يظهر بعد ذلك خباب، يظهر بعد ذلك خباب ويدله على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ويأتي هذه المرة إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم لا ليقتل محمدا، لا ليقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان على الباب وطرق الباب ورآه المسلمون قالوا: هذا عمر والله ما جاء إلا لشر، كانوا يستبعدون إسلامه. فقال لهم حمزة بن عبد المطلب: افتحوا له، فإن أراد خيرا ناله، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يوحى إليه، يظهر ثم يفتح لعمر الباب، ثم يمسكه صلى الله عليه وسلم من تلابيبه ويهزه هزا ويقول: أما آن لك يا عمر أن تسلم؟ أما آن لك يا عمر؟ ويجذبه جذبه حتى يكون على ركبتيه، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ف فيكبر المجلس كاملا، يكبر المسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم، ولذلك في التكبير في الفرح يكبر المسلم، في الفرح والسرور يكبر المسلم، وهذه سنة. ثم بعد ذلك يا إخواني، عمر أشد الناس في دين الله سبحانه وتعالى، كما روى ابن إسحاق عن عمر قال: لما أسلمت تذكرت من أهل مكة أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أبو جهل، فأتيته حتى ضربت عليه الباب، فخرج إلي وقال: أهلا وسهلا، ما جاء بك؟ قلت: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. وذكر ابن الجوزي أن عمر رضي الله عنه كان الرجل الذي أسلم تعلق به الرجال فيضربونه ويضربهم. قال: فجئت حين أسلمت إلى خالي العاص بن هشام فأعلمته، فدخل البيت وقال قال وذهب إلى رجل من كبراء قريش لعله أبو جهل فأعلمه فدخل البيت ولم يجرأ على عمر. وذكر ابن هشام أنه لما أسلم أتى إلى جميل بن معمر الجمحي، وكان من أنقى القريش للحديث، فأخبره أنه أسلم، فنادى جميل بأعلى صوته: إن ابن الخطاب قد صبع. وعمر خلفه يقول: كذبت بل أسلمت. ولم يسلم عمر رضي الله عنه على جلالة قدره من أذى قريش، ولكنه تحمل رضي الله عنه وقيض الله له، قيض الله له العاص بن وائل، مع أنه كافر العاص بن وائل، لكن كانوا من حلفاء بني عدي. فخرج العاص بن وائل إلى الناس وقال: لا سبيل إلى عمر، لا سبيل لكم إلى عمر، فحمى الله سبحانه وتعالى عمر بهذا الرجل الفاجر. وحقيقة لما أسلم عمر بن الخطاب اعتز المسلمون كثيرا كثيرا، حتى يعني قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال صهيب الرومي رضي الله عنه: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلط علينا ورددنا عليه. هكذا يا أخواني كان إسلامه نصرا وهجرته فتحا وقتله شهادة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ألسنا على الحق؟ ألسنا على الحق يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: فلما الاختفاء؟ ثم يخرج المسلمون في صفين، صف أوله حمزة وصف أوله عمر، ويأتوا إلى قريش في المسجد الحرام ولهم كديد ككديد الطحين، حتى دخلوا المسجد فنظرت إليهم قريش ولم تحرك ساكنا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أخوان، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا إسلامه. ويعني أصبح بعد ذلك يدعى إلى الإسلام، ما أصبح بعد ذلك بحاجة إلى أن يجتمعوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ما أصبحوا بحاجة إلى هذا الدار، بل أصبحوا يستطيعون أن يجتمعوا بالمسلمين في كل مكان، حتى في المسجد الحرام. وهكذا يا إخواني أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب، وتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم عز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. وفي الحديث أنه دعا لعمر بن الخطاب خاصة، وأنها قد نالت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا يا إخوان أن عمر بن الخطاب على جلالة قدره، وهو من الخلفاء الراشدين، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، أنه أيضا حسن من حسنات خباب بن الأرت، كان سبب في إسلامه، كان سبب في إسلامه خباب، وأيضا كان سبب، وكانت أخته أيضا سبب في إسلامه. فتأملوا يا أخواني لعظمة الإسلام من خلال سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأصبح كما قلت الإسلام يدعى إليه علانية بعد إسلام عمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بأمثال عمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.